إذا أخبر فإنه مفتي. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. استفتاه في أي شيء؟ في حكم شرعي، نعم، فأفتاهم الله تعالى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية. وخرج بقوله المخبر عن حكم شرعي، هذا هو، خرج بقوله الفاصل والملزم وهو القاضي، فإن القاضي يتميز عن المفتي بالفصل والإلزام. بيش؟ بالفصل والإلزام. الفصل بين من ومن؟ بين المتخاصمين. المفتي لا يفصل بين المتخاصمين. نعم قد يصلح، مثل أن يقصده رجلان متخاصمين، متخاصمان، أو زوج ورجل وامرأته فيفتي، لكن على وجه الإصلاح بينهما لا بأس، لكن الفصل في الخصومات يقول لمن؟ ها؟ يقول للقاضي. كذلك المفتي يخبر بالحكم الشرعي دون إلزام، دون أن يلزم به، لأنه لا يملك الإلزام. الذي يملك الإلزام والتنفيذ من هو؟ القاضي. فمثلا لو جاء رجلان إلى مفتي وسألاه وهما شريكان في شركة، فبين له المسألة ثم قضى بينهما بأن لفلان الثلث ولفلان الثلثين مثلا، لأن هذا باختلاف رأس المال وباختلاف نوع الشركة بينهما أو باختلاف الاتفاق، أخبر فقط القاضي، القاضي يفصل ويلزم، يلزم القاضي، يتصرف تصرفات لا يتصرفها المفتي. مثال ذلك في الطلاق، جاء رجل إلى المفتي فقال له: يا شيخ إني آليت من امرأتي، إني آليت من امرأتي منذ 3 أشهر و27 يوما. انتبه، يعني يقول إنه حلف على امرأته ألا يمسها، هذا هو الإله، الإله الحلف، منذ متى؟ 3 أشهر و27 يوم. ماذا يقول له المفتي؟ يقول له المفتي: يبقى لك 2 أو 3 لترجع فتمس امرأتك أو تطلق. فهمتم المسألة ولا ما فهمتم؟ ليش؟ الدليل قال: لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمفتي يخبره بأكثر مدة يجوز للإنسان أن يولي فيها، كم؟ 4 أشهر. وهو الآن أخبره منذ متى حلف؟ 3 أشهر و27 يوم، على القول بأنه لا يبتدئ الإلاء منذ حلف، لأن المسألة فيها خلاف. من العلماء من قال إن ابتداء الحساب منذ حلف، ومنهم من قال إن ابتداء الحساب منذ ترفع القضية، فيها خلاف بين العلماء، حط بالك، ترفع القضية للقاضي في الأصل. لكن المفتي الآن أخبره، يقول له الآن ما زال لك كم؟ 3 يوم. لأن 27 يوم للشهر الهلالي كم؟ إما 29 وإما 30. يقول له ما زال لك 2 أو 3 أيام، فإما أن تعود وحينئذ عليك كفارة يمين، وإما أن تطلق تلزم بالطلاق. هذا هو الذي يملكه المفتي، لا أكثر ولا أقل. إذن أخبر بماذا يا مالك؟ بالحكم الشرعي. لكن لو كان هذا الرجل قاضيا، قاضي يملك، ماذا يقول؟ يقول له الآن بعد 2 أو 3 إما أن تعود ونراجع المرأة هل عدت إليها أم لا، وإما سنطلقها عليك. ها، هل المفتي يملك أن يطلقها عليه؟ أجيبه نعم. يملك أن يطلقها عليه؟ لا يملك، لأنه يخبر فقط، يخبر بالحكم الشرعي، بخلاف القاضي فإنه يخبر على وجه الإلزام والتنفيذ. مثال آخر في البيوع، في البيوع، رجل جاء إلى المفتي فقال: يا شيخ، إن لي عند زيد، لي عنده مليون وعنده سيارة، وهو يماطلني ولا يعطيني حقي، وأنا محتاج لهذه الدراهم. والرجل يسمع الآخر المدعى عليه، قال: نعم عندي، لكن أنا. فيقول المفتي: بيع السيارة وادفع ما عليك. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ السيارة ثمنها 5 ملايين، بيع السيارة تدفع مليون تسد به دينك، ويبقى لك 3 اشتري سيارة بأقل ثمنا، صح؟ هل يملك المفتي أن يبيع على هذا المدعى عليه قصرا وقهرا؟ لا. لكن لو كان قاضيا وش يسوي؟ يحجرها. نعم. لذلك العلماء عندنا في كتاب البيوع كما سيأتي باب الحجر والتفليس، الحجر والتفليس، يحجر عليه، تؤخذ هذه السيارة وتباع إيش؟ رغم أنفه، فيسدد دين الرجل ويرد إليه الباقي. إذن هل عرفنا الآن الفرق بين هذا وهذا؟ هذا هو الفرق. إذن المفتي مجرد مخبر عن الحكم الشرعي، والقاضي يخبر بالحكم الشرعي أم لا؟ يخبر، لكنه يخبر على وجه الإلزام والفصل بين المتخاصمين، أو بين المتخاصمين إن كانوا جماعة. طيب، هذا هو المفتي. والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، نقول فيها في المحترزات مثل ما قلنا في المفتي، سائل عن الحكم الشرعي. فلو سأل سؤالا في الطب هل هو مستفتي؟ ها؟ سأل سؤالا في النحو؟ لا. اللهم، من كان هذا النحو له تعلق بنص شرعي ممكن، حتى يميز يعرف إعراب الكلمة الذي يتغير به مثلا الحكم الشرعي. يسأل عن حكم طبيعي هل هو مستفتي؟ لا. في اصطلاح العلماء ليس بمستفتي. عرفنا الآن المفتي والمستفتي. لكن العلماء رحمهم الله اشترطوا شروطا في المفتي، سموها شروط الفتوى وشروط المفتي، فقالوا: يشترط لجواز الفتوى شروط منها. البحث الآن شروط لجواز الفتوى، لأن الفتوى إما أن تجوز، أن تكون جائزة، وإما أن تكون واجبة، صحيح أم لا؟ وقد تكون أيضا تكون ربما محرمة، قد تكون الفتوى محرمة إذا ترتبت عليها مفاسد، صح؟ فقد تكون واجبة يجب الإخبار بها، وقد يكون ذلك جائزا. يقول: يشترط لجواز الفتوى شروط منها. أولا، أن يكون المفتي عارفا. أنا قلت لك منذ قليل العلماء في كتب الأصول تارة يقولون شروط المفتي ويسوقونها. نعم، المفتي له شروط. أول شرط أن يكون مسلما، فالكافر لا يكون مفتيا بحال من الأحوال، حتى ولو كان عالما بالشريعة، يعني بكل فروعها وأصولها. فهل يكون المستشرق مفتيا؟ عرفت المستشرق؟ ها؟ المستشرق الذي درس الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين لا للإسلام بل على الإسلام، يعني ليعود إلى بلاده ليكتب ويسود وجهه بهذا الذي يكتبه للطعن في شريعة الله، كما ترون الكتب الموجودة اليوم في المراكز التجارية. سبحان الله، كل يوم نرى كتب عن الإسلام، والكتاب من هم؟ مستشرقون. مفتي هذا يستفتى هذا ليش؟ لأنه كافر. وهل الكافر أمين على، هل نأمن الكافر على ديننا؟ لا، لا بد أن يكون مسلما أولا، أن يكون إيش؟ مسلما. ثانيا، أن يكون عاقلا، عاقلا خرج به المجنون، فالمجنون لا يجوز استفتاؤه لأنه ليس بعاقل، ويلحق به المعتوه كذلك، والسفيه في الرأي، فإنه لا يجوز أن يكون مفتيا. نعم. وهل يشترط بلوغه؟ لا يشترط بلوغه، لأنه قد يوجد في المسلمين من يعطيه الله تعالى علما قبل البلوغ، يمكن، لكنه يكون مفتيا في بعض الأشياء لا في الكل، بحسب العلم الذي أوتي، بحسب العلم الذي أوتي. وهل يشترط أن يكون ذكرا؟ ها؟ لا. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي وهي امرأة، صحيح أم لا؟ وأم سلمة أخبرت ببعض الأحكام الشرعية. وعندنا في حياة أسلافنا وعلمائنا من أخذ عن النساء، صحيح أم لا؟ طيب، يمكن مثالا، ها؟ ابن القيم يمكن. إذن لا يشترط أن يكون المفتي رجلا، يجوز أن تكون امرأة. أنا سنزيد أظن على الشروط. كم من شرط هذا؟ لا أكثر. ها؟ ويشترط أيضا أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، فالفاسق لا يصلح أن يكون مفتيا، لا بد أن يكون عدلا، وهو من ظهر بصلاحه وظهر للناس صلاحه. أما من كان مجاهرا بالمعصية والفسق حتى وإن كان عنده علم فإنه لا يصلح أن يكون مفتيا ولا يجوز استفتاؤه. ليش؟ لو كان أهل الفتية لعمل بما علم، ثم إنه ليس بأمين أيضا، لعلنا نستفتيه ويكون هو إيش؟ إما عقله غائب بسبب الخمر أو ما ندري. فلا بد أن يكون عادلا، عادلا ظهرت ثبتت عدالته وصلاحه. كم هذه؟ أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. طيب، أن يكون المفتي عارفا بالحكم ولم يقل عالما بالحكم، لأن المعرفة والعلم بينهما فرق، صح؟ العلم يقين والمعرفة ظن، ولذلك قالوا لا يوصف الله بأنه عارف، لا نقول الله يعرف كما يقول الناس يعرف أو الله عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، تقول هذا الشيء تلبس عليه حتى عرفته. أما إذا قال قائل ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وآله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذه معرفة خاصة، فنقول الله عالم، لكن هنا قال أن يكون عارفا بالحكم. الحكم ما المراد بالحكم؟ الشرعي، يقينا أو ظنا، يقينا إيش؟ أو ظنا، لأن الأحكام الشرعية قد يكون معرفتها على وجه اليقين وقد يكون معرفتها على وجه الظن. ليس كل شيء له الحكم فيه يقيني، صحيح أم لا؟ وأكثر الأشياء الحكم فيها ظني، يثبت لها الحكم بالقياس أو بأقوال الصحابة أو ببعض الآثار، أو أن يكون ذلك على وجه التقليد للمذهب، نعم يمكن، أو بما يرى في القواعد الشرعية العامة، صحيح أم لا؟ ولنضرب لذلك مثالا، نضرب لذلك مثالا. طيب، الآن إذا استفتي في نواقض الوضوء أفتى الحكم فيها هنا يقيني ولا ظني؟ لا يقيني، لأن فيها أدلة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت نواقض الوضوء، صح؟ هذه أدلة واضحة. لكن الأدلة الظنية لا يكون يقيني، بل تكون المسألة إيش؟ ظنية، لا لحم الجزور يقيني على الصحيح، فيها دليل صريح، ها؟ جابر بن سمرة، براء بن عازب، هذه أدلة صريحة، لكن أشياء تكون يكون القول فيها ظني، كراهة، القول بكراهة أكل ما يستخبث، إيش نقول؟ ظني، ما يستخبث كره الفقهاء أن يأكله الإنسان. ها؟ مثال القنفذ، يرى بعض العلماء أنه لا يؤكل لأنه مستخبث، لكنهم اختلفوا في الحكم على الاستخباث، يعني هل الآن المرجع في ذلك إلى عرف الناس أم ماذا؟ ما في دليل من الشريعة، ما في دليل من الشريعة، حطوا بالكم. إذن فرق بين الحكم اليقيني والحكم الظني. الحكم الظني كيف يثبت؟ لا، الحكم الظني لو فيه دليل صريح نص نقول هذا يقيني، لكن ما لا نص لنا فيه هذا يكون ايش؟ هذا يكون ظنيا وليس بيقيني. صح؟ مثال وجوب بيع الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، ها؟ يقيني، ولذلك الإجماع هنا منعقد وهو قطعي ليس بظني. صح؟ طيب الآن الاختلاف في العلة وتعيين أن العلة الطعم والكيف، ها؟ ظنية ليست يقينية، لأن العلماء مختلفون فيها، فمنهم من اعتبر أن العلة هي مجرد الكيل كما هو المشهور من المذهب الإمام أحمد، فإذا بعت مكيلا بمكيل سواء كان مطعوما أم غير مطعوم لابد من أن يكون متساويين متماثلين وأن يتم القبض في مجلس واحد إن كان من جنس واحد. ومنهم من اعتبر أن العلة ماذا؟ أن العلة الطعم حتى ولو لم يكن مكيلا. ومنهم من قال إن العلة الطعم والكيل، فما كان مطعوما مكيلا فإنه يجري فيه الربا كما هو الراجح. إذن المسألة هذه نقول ظنية، لكن هل هو الظن المذموم أم المحمود؟ المحمود، لأنه مبني على قواعد أو على قرائن صحيحة يحكم فيها المفتي بالنظر والتأمل في النصوص وفي القواعد الشريعة، يعرض هذه المسألة على القواعد العامة الشرعية. حطوا بالكم. فإذا قال قائل كيف يحكم بظنه وقد قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، نقول هذا الظن الغير المبني على القرائن، لأن كثير من الأحكام أو الأشياء إذا قلنا لا تحكم فيها إلا بيقين تعطلت الأحكام الشرعية وبقي الناس هكذا بلا فتوى. لكن ليس كل إنسان يحكم بظنه، فمثلا لو قال إنسان من العامة ما درس الشريعة والله أنا أظن أن هذا محرم، سنقول ها هذا لا يجوز ولا يؤخذ بقوله، ها؟ هذا مذموم ولا يؤخذ بقوله أصلا، قل أنت ظنك ليس مبني على قواعد. لكن لو سمعنا مثلا بعض أهل العلم يقول يترجح عندي كذا، الذي يظهر لي كذا، نعم انظر للصيغة الآن، يترجح يظهر لي الأولى الترك، الأقرب إن شاء الله لعله هو الصواب، إيش نقول؟ لعل هذه من أدوات الظن. صح؟ إيش نقول؟ جائز أم لا؟ يؤخذ بقولي. فإذا قال ما دام قال لعله ما عنده علم ما يعرف أصلا، إيش نقول؟ نقول لا، وإنما العلماء يسلكون هذا المسلك في الإخبار باستعمال هذه المصطلحات من خوفهم من الله تعالى. صحيح أم لا؟ نعم يخافون. ما تذكر القصة عن البهوتي صاحب الروض المربع؟ ها؟ أي كان يفتي بشيء، هو الآن يمشي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فيكتب في كتبه ما قد يخالف بفتاويه، فجاء إليه رجل ينكر عليه، ها؟ قل له إنك كتبت كذا وكذا في كتبك وقررت قاعدة المذهب في المسألة وسمعناك تفتي بخلافها. قال يا هذا، يعني زي ما نقول يا الفاهم، ها؟ إنني إذا كتبت وإذا أفتيت فإنه يختلف الحال، إنني إذا أفتيت أذكر أني موقوف بين يدي الله تعالى، نعم، فأقول بخلاف ما كتبت فأفحمه. صحيح، لأن العلماء يخافون فتوى، الآن يأتيك يسأل ثم تفتيه، يذهب إذا عمل بقولك أنت المسؤول عن هذا. ولذلك نقول إن المسألة عظيمة، لأن المفتي كما قال العلماء موقع عن الله، والنفوس تشرئب للفتوى. صحيح أم لا؟ ما أدري الدافع لذلك، قد يتأمل الإنسان فيجد أسبابا، لكن الحقيقة أن الإنسان إذا أراد أن يدرك ذلك يحتاج إلى شروط تتوفر فيه، والفتوى فر منها الكبار، صح؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو أحد التابعين: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، تأتي إليهم المسألة فكل واحد يردها إلى صاحبه حتى تعود إلى الأول. ليش؟ لأن الإنسان أن يخطئ هو بنفسه. أنت مثلا إذا اجتهدت بنفسك وأخطأت، أنت أخطأت اجتهدت بمسألة خطأ أقرب إلى المغفرة والعفو. لكن إذا كانت المسألة متعلقة بالناس، خاصة تكون من المسائل الكبيرة، أموال، فروج، دماء، وهذه أعظم، إيش نقول؟ المفسدة متعدية. ثم لا تنسى أن الإنسان إذا أفتى لا ينسى أن المستفتي أن فتواه لن تكون مقصورة على هذا المستفتي الذي استفتاه فقط، بل ستنتشر. تنتشر ما تنتشر، لأن الآن إذا جاءك واستفتاك وأنت في مجلس، العبرة هل هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟ بعموم اللفظ، صح؟ يكون واحد آخر حاضر يريد أن يسأل هذا السؤال ويسمع، وهذه الفتاوى ترسخ في أذهان الناس لأنها قصيرة، والناس لما يسمعون الأسئلة يعني يقع لهم شوق استماع السؤال والجواب الاثنين. إيه، ما فيها إطالة ولا شيء، ما زي محاضرة يمكن أن يغيب فيها ذهنه، يشرد في خطبة، يشرد ينام، لا، الناس كلهم يسألون، وربما يكون السؤال قد جال في ذهنه من قبل فيطرح السؤال، ولذلك يخرج الناس يقولون ايه والله سمعنا اليوم الفتوى الفلاني، يحفظ الفتاوى كلها. لذلك بعض الناس تجد مولوع بالفتاوى، لا يقرأ الا في كتب الفتاوى، ولا نقول انه ليس بجيد هذا، لكن كما قرر اهل العلم انه لا بد من التفريق بين كتب الفروع التي تكون مصنفة على مذهب معين وكتب الفتاوى تختلف تماما. فشيخ الإسلام تيمية حنبلي في المذهب، فالكتب التي كتبها في فقه الإمام أحمد وكتب فتاويه تختلف تماما، وهي تعد ثروة فقهية للأمة الإسلامية. لكن على طالب العلم أن يميز بين كتب الفتاوى وبين إيش ما كتب الفقه، لأن كتب الفتاوى قد تجد فيها خلافا في الأقوال في فتوى واحدة، صحيح أم لا؟ يمكن تارة أفتى الشيخ أو الإمام بكذا وتارة أفتى بقول آخر، كما هو معروف في مدونة الإمام مالك، الشافعي حينما ذكروا مذهبه القديم والحديث، الإمام أحمد مثلا في كتب الفتاوى. نعم، طيب، قلنا الأهل أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا خرج به الظن غير الراجح، لابد أن يترجح عنده أن هذا الحكم هو كذا وكذا، وإلا وجب عليه التوقف. فإذا لم يكن عنده في المسألة علم يقيني أو ظن راجح، ما الذي يجب عليه؟ أن يتوقف، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. لا يجوز له أن يعني يلقي له الفتوى هكذا من أجل أن يقول خلاص أنا أتخلص منه، لأن بعض الناس يلقي هكذا الكلمة من أجل أن يقال الحمد لله هو أفتى، ويستحي أن يقول ارجع غدا، ارجع بعد يومين، سننظر في المسألة، سنتركها تحت البحث، لا أجيب هذا اليوم، ليس عندي جواب، لا أدري، صح؟ صحيح أم لا؟ قال ابن مسعود: وفق العلم أن تقول للشيء الذي لا تعلمه لا أعلمه، لا أعلمه. حينما قالوا للشعبي وقيل غيره إنه لما استفتوه قال لا أدري، قالوا استحيينا لك، قال إن الملائكة لم تستحي حينما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والإمام مالك رحمه الله كما هو معروف في القصة المشهورة يركب إليه رجل من خراسان من بعيد فيأتي بمسائل كثيرة ليكون رسولا لقومه يستفتي الإمام، وبين خراسان والمدينة إيش؟ مسافة طويلة، الرجل لحقته المشقة، فلما سأل الإمام مالك قال لا أدري، يسأل قل لا أدري، قل ماذا سأقول؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري. يعني المسألة ما هي تمثيل أو يعني مجازفة، حقيقة لابد الإنسان يعيش هذا الكلام بقلبه. والإمام مالك أدرك أن هذا الرجل محتاج جدا وأنه جاء من خراسان، قال لا أدري، لا أدري حقيقة. يعني ما قال ذلك تورعا، أنا ما أظن أن الإمام مالك قال ذلك تورعا أنه يعلم العلم ثم يكتم، لأنه يعلم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لكن حقيقة قال لا أدري، قل لهم لا أدري. وأبو حنيفة يسأل فأقول لا تسألوني فإني أقول القول اليوم وأعود فيه غدا. ها صح، سبحان الله. والإمام أحمد كذلك معروف بإخلاصه، يسأل عن الإخلاص قال ما نحن حتى تسألون عن ذلك، اسألوا العباد، اسألوا الزهاد، لا تسألون. نعم. فالحاصل أن أهل العلم قديما كما تعرفوا وحديثا ممن كان صادقا مع الله إذا كان لا يدري في مسألة يقول لا أدري. وهل يلزم من قوله لا أدري سقوطه، سقوط مكانته؟ ها؟ لا. إذا كان الناس حقيقة عندهم فهم صحيح فإنهم سيتيقن عندهم أن هذا الإنسان لا يقول في دين الله إلا بعلم، أما إذا كان لا يدري فإنه لا يدري. لكن الشيطان قد يوسوس يقول لهذا الرجل إنك إذا قلت لا تدري ايش يقول الناس عندك، ايش يقولوا عنك، يقول لا تدري، يقولون إنك ناقص في العلم. فليقولوا بالعكس، إنك إذا سلكت هذا المسلك أيقن والله ورب الكعبة، أيقن أن هذه المسألة سيفتح الله عليك فيها عن قريب ويورثك علما ما لم تعلم. أيضا سوف تأتيك هذه المسألة بيسر وسهولة، تبحث تظن أنك ستبحث عنها في بطون الكتب وإذ بك تجدها تلوح على بعض الصفحات واضحة، ثم تجد بعدها ثمرات أخرى فتستفيد، تستفيد ثم بعد ذلك تجيب، تقول استفتينا في كذا والحكم كذا وكذا، خلاص. لأن الفرق بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة كبير جدا، فالذي يريد الآخرة يفكر في الآخرة، يعرف أنه إذا قال في دين الله بغير علم أنه سيعاقب، يعرض نفسه للوعيد، وقد قرر الله ذلك بالشرك به فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. وإلا وجب عليه ماذا؟ التوقف. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل شروط الفتوى، فإن المؤلف رحمه الله ذكر شروطا، أولها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. وبينا الفرق بين قوله عارف وعالم. نعم، إما أن يعرف ذلك ظنا يعني نعم يقينا أو ظنا راجحا، لأن كثير من الأحكام الشرعية ظنية وليست يقينية بلا شك، وإلا وجب عليه التوقف، وجب عليه أن يتوقف. وهل يجازف فيرمي الأحكام هكذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنه موقع عن رب العالمين. صحيح. وبينا صورا من سيرة السلف في فرارهم من الفتوى وعدم تعرضهم أو استشرافهم لها. ما قولكم في عبد الله بن عمر؟ ولا ما قوله هو فينا؟ يعني ماذا تقولون في عبد الله بن عمر علما؟ أليس بمجتهد؟ بلى، يأتي إليه السائل يسأله يقول إن على رؤوس الناس أميرا اذهب فعلقها في رقبته، وكان يقول يريد منا هؤلاء أن يجعلونا جسرا يمرون عليه إلى جهنم، فكان يتورع رضي الله عنه. ولما سألوا الإمام مالك 40 مسألة، قيل 48 مسألة، فأجاب عن 32 منها، صح؟ والباقي قال لا أدري، قال لا أدري. طيب، الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا هو الشرط الثاني، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. المفتي إذا سئل سؤالا ينبغي أن لا يتعجل في الإجابة، نعم، بل لا بد أن يتصور أولا المسألة المسؤول عنها تصورا صحيحا تاما حتى يتمكن من الحكم عليها مما علم من نصوص الكتاب والسنة أو القواعد الشرعية، لأن المسائل التي ترد على المفتي قد لا تكون واضحة دائما، قد يكون فيها شيء من الغموض، صح؟ قد يكون السائل مراوغ في سؤاله، يريد رخصة، يريد أن يسقط واجبا، أو يريد أن يحل حراما، فلذلك ينبغي أن يكون المفتي على حذر فيتصور المسألة ولا يستعجل في الجواب، لا يتعجل، لا يقول إن هذه المسألة، لا يقول إن هذه المسألة سئلت عنها سابقا أنا أجيب، لأنه يحتمل أن تكون هذه المسألة تختلف عن المسألة التي أجاب عنها بكذا وكذا من الأحكام لصارف أو لعلة، صحيح؟ ولذلك العلماء ذكروا مسألة في أصول الفقه أيضا وقد سبقت، وهي مسألة ويش؟ قالوا إن بساط الحال يؤثر في الحكم، بساط الحال يؤثر في الحكم، فتصور المسائل من أهم ما يكون اعتباره في الفتوى، أن يتصور المسألة تصورا تاما فيحقق المناط، مناط الحكم، ويعرف العلل، وكل ذلك بالتصور. فنقول تصور أولا ثم احكم، ولذلك من القواعد عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، فصار الحكم هو الفرع والتصور هو الأصل، فالأصل أن تتصور ثم بعد ذلك إيش؟ تحكم. انتبهوا، قلت لك إن هذا مهم، لأنه لا يمكن أن يكون، قد تكون المسائل مختلفة، صحيح أم لا؟ نعم. ذكروا عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه أفتى في مسألة في الطلاق، في الطلاق أفتى فيها بحكم وقد دونت الفتوى عليه، فأفتى لغير هذا الذي استفتاه بحكم آخر، مع أن المسألة تشبه المسألة التي أفتى فيها أولا، لكن عند التحقيق وجد الخلاف، يعني الاختلاف بين الصور، فلا بد من تصور المسألة ثم إيش؟ الحكم عليها، ثم الحكم عليها. يقول فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، تارة يشكل عليه كلام المستفتي لأن لهجات الناس تختلف، ولأنه قد يريد المستفتي شيئا والمفتي يفهم خلاف ما أراده المستفتي، فعليه أن يسأل، يقول ماذا تقول بكذا، يعني ماذا تريد بقولك كذا وكذا، فإذا أشكل عليه كلامه ماذا يصنع؟ يسأل، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، إذا كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، خط بالك، مسألة ذكر التفصيل بحسبها، إذا كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، يسأله عن مسألة، ولكن المفتي لا يتبادر إلى ذهنه أشياء يحتاج إلى أن يستفصل عنها فهنا يستفصله. هنا ماذا يصنع؟ إيش؟ يستفصله. تسأل امرأة هل يجوز لها أن تحج عن أبيها؟ هذا سؤال يرد. ما هو الجواب؟ نقول نعم ولا يستفصل؟ يستفصل. نقول هل حجت عن نفسها؟ فإن كانت قد حجت عن نفسها صح الحج ولا بد لها من محرم، وإن لم تحج عن نفسها ما صح أن تحج عن أبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فقال لبيك عن شبرمة، قال من؟ قال ابن عم لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فلا بد أن يؤدي هو بنفسه ثم يؤدي عن غيره. ونزيد، لأنه قد يظن المفتي أن هذه المرأة ستذهب إلى الحج كما هو راجع عند كثير من النساء مع الأسف، الذهاب إلى محرم، فحينئذ ماذا يقول؟ وينبغي عليها أن تكون مصحوبة بمحرم، فلا بد من إيش؟ من الاستفصال إذا دعا الداعي إلى ذلك. والأمثلة كثيرة في فروع الفقه، في العبادات أو إيش؟ أو في المعاملات، في جميع الأبواب. إذا قام المقتضي للاستفصال فإنه يستفصل، إذ أن الاستفصال قد يتغير به الحكم بلا شك، صحيح أم لا؟ قد يظهر من حال السائل، السائل مثلا يكون عامي سمع كلمة فسأل عنها على وجه غير مفصل فيسأل فيفتي المفتي، فلا تناسب الفتوى حال هذا السائل بسبب عدم استفصاله. بسبب ماذا؟ بسبب عدم استفصاله. فلا بد أولا من استفصاله إذا دعا المقتضي إلى ذلك، أو أن يذكر كما قال، أو ذكر التفصيل في الجواب، أو قد يفصل المفتي دون أن يستفصل، وهذا بحسب الحال. فمثلا إذا كانت الأسئلة تطرأ إما مسجلة وإما على ورقة ليس مباشرة، فهنا لا يستطيع أن يستفصل، هنا يذكر هو التفصيل، يذكر هو التفصيل، لأنك ما تستطيع أن تستفصل هذا المستفتي، لا تستطيع أن تحاوره، فهنا تذكر التفصيل بنفسك. نعم. وهل ذكر التفصيل ذكر للخلاف؟ العلماء قالوا في أدب الفتوى إن العامة لا تذكر، لا يذكر لهم الخلاف إلا يسيرا، إلا إذا كان الخلاف مشهورا وكثرت المذاهب عندهم، فحينئذ يجوز له أن يقول ماذا؟ أن يقول إن بعض العلماء يقول بكذا، بعض العلماء يقول بكذا، الشافعي يقول بكذا، لكن لا يكثر، يذكر الراجح، ويحسن أن يرجح بالدليل الأثري والنظري، بالدليل الأثري والنظري. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب فإن كان لأم إلى آخره، هذا سائل يسأل. الحمد لله. يسأل عن امرئ هلك، هلك يعني مات، وهذا هو التعبير القرآني، إن امرؤ هلك ليس له ولد. نعم. امرؤ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، يسأل في مسألة فرضية، صح؟ فليسأل هل الأخ شقيق أم هو لمن؟ أم هو لأم؟ يستفصل ولا يستفصل؟ يستفصل، لأنه قد يختلف الحكم هنا. فإذا كان الأخ شقيقا فالنصف للبنت والباقي للأخ، وإذا كان الأخ لأم فلا شيء له، والباقي بعد النصف للبنت للعم. إذن هنا يتغير الحكم تماما، يتغير الحكم تماما، وهذا نتيجة الاستفصال. فكثير من المسائل لا بد من الاستفصال فيها. الثالث. ولكن هل يستفصل في كل شيء؟ لا يستفصل في كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال في بعض الأحوال. الرجل الذي جاءه فقال إنه وقع على امرأته في رمضان، هل استفصل وقال هل أكرهتها أم لم تكرهها؟ ها؟ لا. فحينئذ إذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فننزل الحكم منزلة العموم في المقال. فإذا ألزم هذا الرجل بالكفارة المغلظة فإن المرأة أيضا في الأصل تلزم بالكفارة المغلظة. أعطوا بالكم، فلا يستفصل دائما، فينبغي أن يكون المفتي مع العلم أن يكون داهية أيضا. ولذلك ذكروا أنه لا يجوز أن يكون مغفلا، فإذا كان مغفلا لا يصح أن يفتي الناس، لابد أن يكون داهية ذكيا ثاقب الذكاء، ما هو ذكاء يسير، أن يكون ثاقب الذكاء وينظر ويعرف أحوال الناس وما هم عليه، نعم، من ضعف الديانة أو من قوة الوازع الديني حتى يعرف كيف يفتي. وينبغي أيضا كما ذكروا أن يلوح على كلامه نور حتى تكون هذه الفتوى معمولا بها، مقبولة، تقبلها النفوس. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بذكر الأدلة الشرعية، ويكون الإنسان لا يقتصر على مجرد ذكر الحكم بل يربط ذلك بتربية الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يفتون ويربون، فهو ليس مجرد إخبار بالحكم الشرعي، هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز فقط، بل لابد أيضا أن يربي ويكون طابع الفتوى مطبوعا بطابع الترغيب والترهيب حتى يرغب الناس فيما أباح الله تعالى أو فيما ندب إليه، ويحذرهم أيضا من ماذا؟ مما حرم. فقد يسأل سائل مثلا فيقول ما حكم مثلا اشتراء البيت بالقرض البنكي الربوي؟ يذكر الدليل ويقول حرام ويمضي، هذه فتوى صحيح، لكن الذي استفتاك قد يكون ضعيف الوازع الديني، لا يؤثر فيه مجرد ذكر الدليل، بل لابد أن تطنب وأن تبسط وأن تحذر من العقوبة، من عقوبة الله في الآخرة، وتحذر من العواقب الوخيمة أيضا في الدنيا. فمع ذكر تلك الأدلة نقول تقع الفتوى في موقعها، تقع الفتوى في موقعها، فهمتم؟ وكذلك الأسلوب في إلقاء الفتوى له دور، له دور. فما يذكر فما يستفتى فيه مما هو من الكبائر والعظائم فإن الإنسان ينبغي أن يصبغه بصبغة التنفير الكلي، نعم، لأنه إذا هون مما هو صغير وإن كان يذكر بعض الأدلة لكن لا يذكرها بشدة وقوة فإن المستفتي لا يعظم ما تقول، ولا يعظم، لا يعظم ما تقول، واضح؟ ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. هذا شرط أيضا، أن يكون هادئ البال حتى يتصور المسألة، بل لا نقول حتى يتصور المسألة بس، حتى يستحضر الدليل، لأن الإنسان إذا كان فكره منشغلا بغضب فإنه كما قال العلماء لا يجوز له أن يفتي حال الغضب. وما هو الغضب الذي لا يجوز أن يفتي فيه؟ الغضب النهائي الذي يغلق على الإنسان به لعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، والقاضي مخبر بالحكم الشرعي لكنه يلزم. وقال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني في شدة إيش؟ في شدة غضب. فالذي يغضب كثيرا لا يجوز له أن يفتي في حالة الغضب النهائي، نعم، لأنه قد لا يتصور المسألة قد يغيب عنه الدليل فيخطئ وهو يوقع عن الله عز وجل. لكن الغضب الابتدائي فإنه لا بأس بالفتوى فيه، فإن المفتي قد يسأل سؤالا يحمل انتهاكا لحرمة من حرمة الله فيغضب، فإن غضبه هذا لا يضر في إصدار الفتوى. لا يقال فلان أفتى وهو غضبان لا نأخذ بقوله، لا. فهمتم؟ الغضب المتوسط كذلك قد نقبل الفتوى فيه، بخلاف ما لو وقع في الطلاق، فإن وقوع الطلاق فيه كما رجح شيخ الإسلام وتلميذه إيش؟ لا يقع الطلاق فيه. حطوا بالكم. إذا انشغل باله وفكره بهم أو ملل، يكون مهموما مثلا، إذا كان مهموما كيف؟ مثلا يلحقه هم بسبب الحر أو البرد أو الرعشة أو ما أشبه ذلك، أو كذلك كان يدافعه الأخبثان، فإنه لا يجوز استفتاؤه ولا يجوز له أن يفتي أيضا. وذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ أنه كان إذا ركب السيارة وسئل قال لا فتوى في السيارة، الفتوى في المسجد أو في البيت. هو هكذا يرى، ليس كل الناس، من الناس من يفتي في السيارة، لكن هو ركوب السيارة الظاهر أنه يؤثر عليه فلا يفتي فيها. فإذا وجد من يتحمل السيارة ويفتي فيها فإنه إيش؟ يفتي. يكون مثلا مستعجل أيضا، مستعجل، أو يكون في اجتماع، يكون في اجتماع مهم مع الإخوة أو مع الطلبة ويستفتى، إيش نقول؟ هذا هم، يكون مهموما، يعني أن قلبه يكون مشغول بشيء آخر، هذا لا يفتي. حط بالك، لا يفتي. أو ملل، إذا طال الدرس، كان الدرس بعد الفجر وطلعت الشمس وارتفعت وما زالت الفتاوى تأتي، إيش نقول؟ إذا مل فلا يجوز أن يفتي أيضا، لأن الملل يفضي به إلى التعب، فإذا تعب وكل ينبغي أن يتوقف ولا يجوز له أن يفتي. وهل يجوز لنا أن نستفتيه؟ نقول إذا آذيناه بهذه الفتوى نأثم. والإنسان لا يقول أنا ما زلت صغيرا أو ما زلت شابا أو عندي من القوة أو يريد أن يبذل العلم، نقول صحيح أنت مشكور على هذا، ولكن احسب لصحتك حسابا، وأنت اليوم شابا، شاب، وغدا سوف تهرم. ولا يظن الإنسان أن ما يكابده في صغر سنه وشبابه لا يجني ثماره إذا كبر في السن. وبعض الناس من يأتي يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، هكذا يلقيها للمفتي، وهذا من سوء الأدب لا شك، لأن المفتي أعلم منك بهذا الحديث، صحيح أم لا؟ أعلم منك، فكيف تأتي أنت كأنك الآن تتوعده؟ وهل فهمت هذا الحديث؟ العلماء قالوا إن الذي لا يجوز كتمانه من العلم ما تعين عليه الفتوى به، أما يعني ما لا علم لأحد إلا عنده، لا يعلم هذا الحكم إلا هذا الرجل، فهنا إيش؟ فهنا لا يجوز أن يكتمه، على أنه إن كتمه للمصلحة فإنه قد يكتم العلم للمصلحة. أما ما كان كفائيا، يعني في البلاد من يفتي ويعرف هذا الحكم فإنه لا يجب عليه ولا يتعين عليه أن إيش؟ أن يفتي. فمسألة الملل لا بد من اعتبارها، والتعب، هذه أهم شروط، يعني هذه الشروط التي تجوز بها الفتوى. أولا العلم والمعرفة، تصور السؤال تصورا كاملا ليتمكن من الحكم عليه. الثالث أن يكون هادئ البال، هذه ثلاثة شروط. بقي الشروط التي تكلم عنها لوجوب الفتوى، عندي شغل ورائي غدا ان شاء الله. اي درس؟ اي نعم، نفس الشيء، قد يكون باب اولى لان الدرس يحتاج الى تركيز اكثر، تركيز وبحث. نعم. إلى المفتي. كيف؟ عجيبة. في من يفعل هذا؟ إن كنت لا تعلم لا تجب. هذه كلها من قلة الأدب وسوء الأدب، ينبغي أن يؤدبه في هذه الحال. نعم، ناهيك عمن يسأل عن مسألة بسيطة، كلهم المسائل كلها بسيطة عندهم، سؤال صغير ومسألة بسيطة، هو يريد أن يقول بلسان الحال أنها أشكلت عليها وأنها فاتت، كأنه الآن صار يعرف. كما يفعل بعض الناس، والله تعلمنا أشياء ما كنا نعرفها، وش كنت تعرف أنت؟ أنت ما تعرف شيء من الشريعة. ترى بعض الناس هكذا يقول والله تعلمنا أشياء ما كنا نعرفها، كأنه الآن عنده علم شامل بالدين. أي الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. والثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا الكلام على الشروط التي تجوز بها الفتوى، ونتكلم الليلة بعون الله عن الشروط التي تجب فيها الفتوى، وسبق لنا الفرق أيضا بين الجواز والوجوب. فليست الفتوى واجبة في كل وقت، بل قد تكون جائزة وقد تكون واجبة، أما تأكدها ووجوبها فلا يكون إلا بشروط ذكرها العلماء: أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. هذا صحيح، أن يكون الحادثة المسؤول عنها قد وقعت، لأن ما لم يسأل عنه البتة لا حاجة للإفتاء فيه في الأصل، ولا حاجة للكلام عليه. ولذلك كان من هدي بعض السلف أنه إذا سئل عن الشيء قال: هل وقعت؟ فإذا قالوا نعم أجاب، وإذا لم يقع قال: إذا وقعت اسأل، إذا وقعت استفتي. إذن إذا لم تقع لا تجب الفتوى، ولكن ليس هذا دائما، بل قد تجب الفتوى وإن لم يقع الشيء. صحيح؟ المؤلف ذكر حالة إذا كان قصد السائل إيش؟ التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجيبه، لأن طالب العلم محتاج، وطالب العلم لا يسأل إلا عن الشيء الواقع، بل يسأل عن الشيء الذي لم يقع، بل إن سؤاله عن الشيء الذي لم يقع أكثر من سؤاله على شيء قد وقع. يتمرن، إما ليتمرن أو لأنه ينفع عباد الله تعالى لأنه واسطة بين العلماء وبين العامة، نعم، فهذا لا يجوز أن نكتم العلم عنه إلا اللهم إلا إذا كان هذا السائل يريد تعلم مسألة تفوق قدرته وتفوق مستواه، فإن كان قد سأل عن مسألة تفوق قدرته ومستواه لأنه في بداية طلب العلم فسأل عن مسألة كبيرة ونخشى عليه، نخشى عليه من أن يفهمها غلطا، أو مثلا يكون هو في بداية طلب الفقه فيسأل عن مسألة يريد التفصيل فيها وخلاف العلماء، والمفتي يعلم أنه لو أجابه حتى لو استحضر الخلاف المنسوب بين الفقهاء في هذه المسألة هذا السائل لن ينتفع. ليش؟ لأنه ما علم المختصرات ولا المتوسطات حتى يفقهش المطولات ومن ذلك خلاف العلماء، فهذا لا يجيبه. فكلام مؤلفنا لا بد من قيده أو تقييده، يقال ليس كل سائل يريد التعلم يجب إجابته، ولذلك ذكر العلماء في آداب المستفتي أنه لا ينبغي للمستفتي أن يسأل أسئلة متعلقة بدقائق العلم كدقائق الفقه أو المسائل مسائل العقائدية الدقيقة على الملأ، هذا ليس من الحسن ولا ينبغي هذا، لأن هذا يشوش على العامة، يشوش على العامة أم لا؟ يشوش. وسألوا الإمام مالك رحمه الله عن حديث أنس لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها الحمد لله يهديكم الله يسلمكم حتى يضع فيها الرب عز وجل قدمه فتقول قط قط. سألوه قالوا إن ابن أبي ذئب وهو من علماء المدينة يقول ذلك، قال لا تصدق ابن أبي ذئب مع أنه يجله ويشهد له بالعلم، لكن إيش لما كانت هذه المسألة طرحها على الملأ وأمام العامة تشوش، فآثر الإمام مالك ألا تذكر أن يذكر ذلك. فالمسائل الدقيقة في الفقه أو في العقيدة لا تطرحها على الملأ لأن هذا يسبب تشويشا. ثم أيضا نخشى على نية السائل، لأنه إذا سأل هذا السؤال إيش لا قد حتى يقال مثلا أنه طالب علم، أنه أفهم من الناس، أنه عالم مثلا على الناس، فهمتم؟ هذه مسألة نمثل لها ولا ما نمثل؟ ها؟ نمثل مسألة من مسائل الفقه الدقيقة. يلا لا في مسائل الفقه الدقيقة مما يعرف العامة لكنه ربما يشوش عليهم ذلك، قد يشوش عليهم مثل لو هل يجوز أن يفارق المأموم الصلاة قبل إمامه؟ هذا سؤال صح؟ هذه مسائل الفقه الدقيق، لأن الأصل الذي استقر عند العامة ماذا؟ الائتمام المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا إيش كبر فكبروا وإذا قام فقوموا وإذا ركع فاركعوا. نعم ماذا نقول؟ نقول مثل هذه الألغاز وإن كان لها جواب وإن كان يعلم أنه يجوز أن يخالف المأموم الإمام بل حتى ولو بمفارقة الصلاة قبل نهايته، هو مثل لو طالت عليه الصلاة كما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذه المسألة يمكن أن يذكرها الشيخ لكن مبسطة ويذكرها بقيود، لكن ليس هذا إيش دائما، لأن العامة إذا سمعوا ذلك ليس كل الناس يفهمون فهما صحيحا، سوف يستقر في أذهان بعضهم أنه يجوز أن يخالف إمام، ونحن بلينا بهذا في الأصل، مع أنه قد علم الناس أنه لا بد أن يأتموا بأئمتهم ولا يخرجوا عليهم في الصلاة، لكن مع ذلك ترى أنهم يسبقون الإمام في الركوع، يسبقونه في الرفع من يسبقونه خاصة في الهوي للسجود، فإذا زدنا وقلنا يجوز أن ينصرف قبل إمامه لعله يستطيل الصلاة بلا سبب شرعي، وقلنا ورائي الباص ورائي المترو ورائي كذا، فينصرف قبل إمامه ويصير كل إنسان يصلي على هواه. إذن هذه المسألة لا تذكر. مسألة العقيدة، مسألة العقيدة ها؟ في بعض الأسماء والصفات مثلا هناك فرق، هناك فرق بين أن يطرح السؤال وبين أن يقرر الشيخ شيئا تقريرا بالطريقة التي هو يعلم أنه سوف يوصل بها، يصل بها إلى الغرض. فالمشايخ مثلا في الحرم، وأنا أضرب أجعل هذا مثالا، يتكلمون عن مسألة العقيدة، ما نتكلم عنه كما تعرفون وتسمعون ذلك في تسجيلاتهم، يتكلمون. والحرم هل كله عوام؟ يعني هل أغلبه عامة أم طلبة علم؟ عامة من كل البلاد، ولكن مع ذلك يقررون، لكنهم يقررون المسائل ببساطة، ببساطة وتوضيح، ببساطة وتوضيح. ومثل ما يمر علينا أيضا في الفوائد، إذا قلنا واستفاد من هذه السورة إثبات صفة كذا وكذا، ونقول أهل التعطيل قد عطلوا وأنكروا هذه الصفة، فنرد عليهم بطريقة موجزة ومبسطة ما استطعنا، ما استطعنا. ففي مسائل العقيدة الدقيقة لا ينبغي طرح مثل هذه الأسئلة، نعم، لأن ذلك يسبب تشويش، لأنه قد يكون السؤال أيضا لم يسأل على وجه جيد. طيب، قال هنا إذن وقوع الحادثة المسؤول عنها مما يوجب إيش؟ لا، مما يوجب الفتوى. قلت هذا ليس على إطلاقه، قد تكون الحادثة الغير مسؤول عنها يجب الإفتاء فيها، يجب الإفتاء فيها، يجب وجوبا، مثل أن نعلم أن هذه الحادثة أو أن يغلب على ظننا أنها ستقع. مثال ذلك مسافر يسأل، يسأل هل إذا خرج إلى سفر، هو الآن ما سافر، هو أمامك الآن، هو أمامنا يسأل، يقول هل إذا واصل السفر يمسح على الخفين مسح مسافر 3 أيام بلياليها أم ماذا؟ يعني الآن هل إذا واصل السفر وعاد، هل إذا واصل السفر أو أنه هل إذا خرج إلى السفر ثم قطع، أو هل إذا سافر فأقام، إذا سافر فأقام وصل إلى المكان الذي يريد، هل يمسح يعني مثلا يصل قبل نهاية المدة، يصل قبل نهاية المدة. السفر لا يستغرق 3 أيام، يستغرق ماذا؟ يوم أو يومين. فهنا هل يتم، يعني هل يمسح مسافرا أم يمسح مقيما؟ هذه وإن لم تقع هذه ينبغي أن يفتيها، ينبغي أن يفتيها. فيقول إذا كان قد سافر واستغرق سفره 3 أيام فإنه يمسح مسافرا حتى ولو وصل هذا البلد، إذا كان وصوله إلى هذا البلد وبلده بلد إقامة فحينئذ يمسح مقيما، مثل لو كان يقيم في الجزائر وبدأ يمسح مسافرا من هنا من باريس فوصل إلى الجزائر وإقامته هناك، هنا يمسح مقيما يوما وليلة. لكنه إذا كان مقيما هنا وسافر إلى الجزائر مسافرا فإنه يمسح إيش؟ يمسح مسافرا. إذن هذه حادثة لم تقع يجب أن يفتيها، أو تكون جماعة مثلا سرية خارجة في خارجة في الغزو وأميرهم وقف على العالم يستفتيه، مس في المسائل الكبيرة كالتترس، عرفنا التترس ما هو، ما هي مسألة التترس؟ يعني أن يحتمي الكافر بالمسلم، أن يحتمي، فهل يجوز قتله أم لا؟ هذه مسائل كبيرة أم لا؟ وإن لم تقع يفتي. مثلا سيمرون بمزارع غرس نخيل، هل يجوز تحريقها إذا اقتضت المصلحة أم لا؟ مع أنها لم تقع لكن ينبغي أن يبين أم لا؟ ينبغي أن يبين، ينبغي كذلك أن يبين أحكام الغنيمة وكيف تقسم ولمن هي. يسألون عن صلاة الخوف كيف تكون، تسقط صلاة الجماعة أم لا، كم يصلي كل واحد، وهكذا. إذن هذه مسائل وإن لم تقع لكن الحاجة داعية للإفتاء فيها. إذن كلام المؤلف ليس على إطلاقه، ليس كل ما لم يقع إيش لا يجب السؤال عنه، لأنه قد يأتي هذا يكون سيتلبس بالشيء، سيؤول إليه، إما سيؤول إلى سفر أو إلى غزو، أو مثلا سوف يعقد صفقة تجارية بين شخص بينه وبين شخص آخر هو لم يقع، هل يقول له اعقد عقد البيع ثم تعال اسأل؟ لا، لا بد إيش أن نفتيه الآن. لكن لو جاء شخص وقال هل يقع الطلاق في طهر جامع فيه، هذا نقول قد نقول إننا نسأله، نقول هل طلقت أنت في طهر جمعت فيه؟ فإذا قال نعم قلنا لا يقع الطلاق في طهر جمع فيه، لحديث ابن عمر، لأنه لو لم يقع وجاء يسأل لفتحنا الباب عليه، لصار كل يوم إيش يطلق ويتعذر بأنه طلقها في طهر جمع فيه، فلا يقع الطلاق، يصير مفتي من عند نفسه، وهذا لا يصلح. لا يكون إنسان مفتيا من عند نفسه إذا كان مجتهدا، وإلا فبقية الناس مقلدون. انتبه للكلام هذا جيدا، انتم معنا ولا كيف؟ واضح؟ طيب، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم. كذلك قصد السائل التعلم كما قلت إنه مقيد، ليس مطلقا، هذا ليس كل من أراد العلم ها فإنه يجاب. قال المؤلف فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عنه، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. لا يجوز كتم العلم لقوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولكن هذا الحديث له معنى، ما هو العلم الذي لا يجوز له أن يكتمه؟ الذي تعين عليه أن يجيب به، أما ما كان كفائيا ها؟ كيف ما كان كفائيا؟ يعني هناك من يفتي فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل في هذا الوعيد، حطوا بالكم. ففرق بين المسألة التي وقعت وبين المسألة التي لم تقع. الثاني، الشرط الثاني، أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب، نعم، أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. وكيف يعلم ذلك مع أن ما أكنته الصدور الله هو الذي يعلمه؟ لكن نقول صحيح، لكن ما يكنه الإنسان في صدره لابد أن يظهر على فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه وفي أسلوب طرحه للسؤال. فإذا علم من حال السائل أن قصده التعنت، هذه الحالة الأولى. ما معنى التعنت؟ يعني التشديد على المفتي، أو يريد أن يختبر علمه، هل عنده علم ولا ما عنده علم؟ يلا خلنا نسأله السؤال هذا، خلنا نشوف وش عنده هذا الرجل اللي تصدر. أي بعض الناس هكذا، سبحان الله، بعض الناس هكذا. وقد يكون هذا الرجل يعني شيخا كبيرا تعبان أو مريض، فيزيده هم على هم. إذا كان قصده التعنت لا يجيبه ولا يجب عليه، بل هل يجوز أن يؤدبه؟ ها؟ نعم يجوز له أن يؤدبه، يعطيه جملة في الإعراب يقول له اعربها، جملة في الفرائض يقول له قسم الآن التركة على هؤلاء، نعم يذكر له آية من كتاب الله يقول له يلا فسرها واعطيني سبب نزولها، مشكلة. إذن من أراد تعنت فإنه يعامل بضد قصده، يعنت عليه، شدد عليه، أن يكون فيه تأديب له، لأننا لو سكتنا نتطاول علينا أكثر، ثم راح يتطاول على غيرنا من أهل العلم، فهذا ينبغي ماذا؟ تأديبه، يعني التأديب واجب، تأديب في هذه الحال واجبة. لا يقول لا خجلت الرجل، قل انظر هو كيف سأل، لا يقال إنك خجلته، وينبغي أن تصبر وتتحمل. والأعرابي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسحبه من برده فيؤثر فيه، هل هذا فعل يدل على الجواز؟ لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز، حطوا بالكم. إذن إذا كان قصده ماذا؟ التعنت، لأن الإنسان يريد أن يقصد بالسؤال الوصول إلى الحق، وأن يكون السؤال أيضا يجني منه ثمرة. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ما بالها في أول الشهر رقيقة فلا يزال الشهر يتقدم حتى تكبر، نزل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فأجيب بغير ما سئلوا عنه، بغير ما سألوا عنه. فهم سألوا عن أي شيء؟ عن حجمها في رقتها وخشونتها واتساقها واكتمالها، فأجيب وحيل بهم على جواب آخر الذي هو المقصود. يعني كأنه كان فيه تأديب للصحابة أنكم إذا سألتم سؤال ينبغي أن يكون السؤال مجنية الثمرة، يعني أنكم تجنون منه ثمرة للعمل، ليس هكذا. فقيل لهم قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، أو تتبع الرخص. الرخص زي ما رخصة، وهي التسهيل، التسهيل واليسر. فإن بعض السائلين يسأل ليتتبع الرخص، وقد قال العلماء إن من تتبع الرخص تزندق، صار من الزنادقة، لأن الذي يتتبع الرخص يتبع الهوى ولا يتبع الهدى. هو لا يريد أن يعمل بما دلت عليه النصوص، بل يريد أن يفر ويهرب مما هو مخاطب به. مثلا هذا إنسان يأتي يسأل عن زكاة الحلي، يسأل عن زكاة الحلي، يجاب ولا ما يجاب؟ لا، يسأل عن زكاة الحلي هل هي واجبة أم ليست بواجبة، يريد أن يخرج بقول بأنها ليست بواجبة. فيصبغ السؤال بطابع الفقيه، قول سمعنا في التلفزيون أن كذا وكذا وكذا. هذا قد يكون هذا المثال فيه نظر، لأنه قد يشكل عليه ما سمع من بعض العلماء فيأتي ليتثبت، قلنا ما ندري هل هو الصحيح، ما رأيكم؟ فإننا قد سمعنا بأن زكاة الحلي ليست بواجبة. ففي هذه الحال يجيب ولا حرج، لكن يسأل سؤال يريد تتبع الرخص منه. لا، يريد أن يتبع الرخص. قد يسأل بسبب ما أنه تشوش عليه كثرة الأقوال عنده، لكن يسأل ليتبع الرخصة، ليتبع الرخصة. نعم، إيه هذا هو، هذا الذي أردت له، لكن ما عبرت تعبير جيد. يسأل مثلا فيقول له زكاة الحلي واجبة، فيقول لكن الجمهور على عدم الوجوب، وهذا قول أبي حنيفة وكذا. في هذه الحال لا يجيب، قل أشأنك إذن، ما دام كنت صرت تعرف المذاهب اذهب تتبع، يعني يريد ماذا؟ الرخص. أو مثلا يتبع الرخص يريد أن ينكر مسألة الربا في الفضل، فيقول يسأل يقول أيجوز أن أبيع صاع من التمر بصاعين؟ فيقال له لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، في لفظ من زاد أو استزاد فقد أربى. ويقول ولكن ابن عباس يرى أنه كذا، وهو حبر الأمة والذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين والعلم بالتأويل، ماذا ما الذي يريده هذا؟ يريد أن يقال له بيع الصاع بالصاعين، يريد الرخصة، يريد ماذا؟ يريد الرخصة. فهذا لا يجب جوابه، لا يجب أن يجاب، ليس بواجب أن يجاب، لأنه عرف قصده الآن، عرف قصده لما عرف؟ عرف قصده، يريد الرخصة لا أكثر ولا أقل. أو يريد أن يسقط واجبا مثلا من الواجبات، كما يسأل بعضهم في الحج يسأل عن المبيت بمزدلفة، قل له يقول مثلا احنا ضعفه، والإمام مالك لا يرى بالوجوب، والشافعي يرى بأنه يجب بقدر، أو نعم بعض العلماء يرى بأنه يجب المبيت بها بقدر وضع الرحل، وبعضهم من قال إنه إذا صلى صلاة الفجر يكفي حتى ولو كان خارج مزدلفة، يجب الأقوال هذه. يريد أن يتتبع الرخص من أجل أن لا يبيت بمزدلفة، لأنه شاق عليه، لأن الناس ينامون في الفضاء، ما ينامون لا تحت خيام ولا شيء. ايش نقول؟ هذا لا يجاب، لأنه يتتبع الرخص، يريد أن يسقط الواجب الذي عليه، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. المسائل كثيرة يمكن أن نمثل بها، أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، هذا كذلك موجود، يسأل فإذا أجيب قال ولكن فلان قال قال كذا، فلان ما قال كذا، فلان قال كذا، إيش نقول؟ هذا لا يجاب، وقال له لماذا تسأل؟ ومنهم من يفعل هذا بنية سيئة والعياذ بالله، يفعل هذا في المجالس دائما، هذا كلامه، يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض حتى ينزل العلماء إلى منزلة العام، حتى يزدري العامة بالعلماء فلا يأخذون عنهم. موجود هذا، هذا موجود، وهذا داء عضال نعوذ بالله. إذا لا نضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، وإن اختلفت نقول لكل اجتهاده ورأيه، والإنسان يتبع إذا كان مقلدا من يراه أقرب للصواب، أو غير ذلك من المقاصد السيئة. أو مثلا المقاصد السيئة مثل أن يسأل سؤالا محرجا، يعلم أنه سؤال مثلا قد يؤدي به إلى إيش؟ إلى منعه من التدريس، ها؟ مثل بعض الناس، وبعد هذا إيش يقول في السؤال؟ أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، وقد أخذ الله عليك العهد والميثاق ألا تكتم العلم، ها؟ فإنه ليس لنا من يفتينا إلا أنت، وقد تعين الحال واقتضى الحال أن تفتينا الآن في التو اللحظة. يا لطيف. ثم يأتي به مسألة كما قال بعض السلف، إنكم تسألون عن مسائل لو طرحت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. لجمع لها إيش؟ أهل بدر. مشكلة. نقول مثل هذا لا يصح. بعضهم من يشكك في شجاعة الشيخ أو صدق نيته، قال هذا لا يقول الحق، هذا كذا، أنا سأفحمه، سأسأله، والسلف ما كانوا هكذا، وجاهل بسيرة السلف. الرجل يريد أن يتفادى هذه الأسئلة، ليش؟ أولا لأنه لا فائدة وراءها، حتى ولو أفتى الآن، يلا سيدي أفتى بما يشفي غليلك، هل أنت ستنفذ مقتضى هذه الفتوى؟ لا والله لن تنفذها. ثانيا أيضا ننظر التبعات التي أتت خلف هذه الفتوى، قد يفهمها العدو الداخلي أو الخارجي إيش؟ على غير المراد. إذن ليش نسأل هذا السؤال؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ ما ينبغي. ولا يعين خاصة التعيين، وقال له هل الحاكم الفلاني كافر؟ هل البلد الفلاني بلد إسلامي ولا بلد كفر ولا بلد حرب؟ نعم، هذا لا يصلح، هذا كله لا يصلح. فإن علم ذلك من حال السائل، كذلك بعض السائلين يسأل لكن سؤال يريد منه التفصيل بدقة، فيسأل ويقول أريد الدليل من الحديث في أي كتاب وبأي رقم وفي أي باب. لا إله إلا الله. والعلماء كما كانوا يقولون، إذا نشطنا أسندنا، وإذا كسلنا إيش؟ أرسلنا. يعني إيش؟ يعني ليس كل جواب يستحضر الإنسان له الدليل مطلقا، فقد يستحضر الإنسان الدليل بحروفه، بحروف بروايته بسنده ومتنه، وقد لا يستحضر إلا المعنى،